بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالمحذور الثاني الذي يجب أن يتخلى عنه العبد إذا أثبت الصفات لله تبارك وتعالى، وهو ماذا؟ التكييف. وتعريفه أن يعتقد أن كيفية صفات الله عز وجل كذا وكذا من غير تقييد بمماثل، وهذا يعني ماذا يختلف به عن التمثيل، فالتمثيل يقيدها بمماثل موجود في الواقع في الخارج، وأما التكييف فهو يتخيل في ذهنه، يتخيل لصفات الله عز وجل كيفية معينة لكنها في ذهنه غير موجودة في الخارج أو الواقع. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن هذا الاعتقاد باطل بدليل السمع والعقل، أما السمع ولا يحيطون به علما ولا تحيط علومهم به، أي بالله عز وجل بذاته وصفاته وأفعاله. فإذا كان علم العبد لا يحيط بالله عز وجل، فكيف له أن يكيف صفات الله تبارك وتعالى؟ فإذا تكلم بالكيفية واعتقدها فقد تكلم بما لا يمكنه إيش الإحاطة به. والدليل الثاني قوله سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم، فإذا قال إن كيفية صفات الله كذا وكذا فقد قفى ما ليس له به علم، وقال على الله عز وجل بلا علم. هذا من حيث الدليل السمعي أنه منتفي في إثبات الكيفية. والدليل العقلي أن الشيء لا تعرف كيفيته ولا حقيقته إلا بطرق ثلاثة. الطريقة الأولى أن ترى الشيء نفسه فتعرف كيف هو وكيف صفته، والثاني أن ترى شبيهه ونظيره فتقيسه عليه، فتقيس الغائب عنك على هذا الشيء الذي هو نظيره وشبيهه. نعم. والثالث الخبر الصادق عنه، عن هذا الشيء الغائب، فإذا أخبرك الصادق عن هذا الشيء الغائب كيف صفته وكيف حقيقته عرفت كيفيته. وهذه الطرق الثلاثة ماذا موجودة في صفات الله؟ جواب لا، منتفية. هذه الطرق الثلاثة منتفية في كيفية صفات الله عز وجل، فوجب ماذا؟ بطلان التكييف، بطلان التكييف. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قلنا أيضا يعني قبل أن ننتقل، إذا عرفنا أن التكييف منتفى أو انتفى عنه الدليل الشرعي والدليل العقلي، فبالتالي يجب الكف عن هذه التخيلات، تطهير القلوب والألسنة من هذه التخيلات. عرفت أن إثبات الصفات إثبات إيش؟ إثبات معنى، إثبات معنى. أما الكيفية فلا يمكن للعقل أن يدركها، ولهذا قال الإمام مالك والكيف إيش؟ كيف غير معقول، أي لا تدركها الكيفية، لا تدركها العقول. نعم. لصفات الله عز وجل كيفية، لصفات الله عز وجل كيفية، لكن لا يعلمها إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى، إلا الله عز وجل. ولهذا مر معنا في اللمعة في قوله سبحانه وأخر فأما الذين آمنوا فنعم فأما الذين في وما يعلم تأويله إلا الله، المتشابه. إذا وقفنا على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، قلنا المتشابه وما يعلم تأويله أي تأويل المتشابه إلا الله. ما هو الذي لا يعلمه إلا الله؟ أيوة، أمور الغيب، منها من الصفات كيفية الصفات، كيف هي صفاته وكيف هو سبحانه، هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. هذا من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، حقيقة الصفة وكنها الصفة. نعم، حقيقة الصفة وكنها الصفة وكيف هي صفته سبحانه، هذا من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فلهذا لا يمكن للعقول أن تدرك الكيفية، فبالتالي إثبات الصفات إثبات معنى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة السابعة، صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. قال: انظر القاعدة الخامسة في الأسماء، صفات الله تعالى توقيفية. إيش معنى توقيفية؟ لا بد أن تثبت بدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نصف الله عز وجل إلا بشيء ورد به السمع كتابا وسنة. نعم، لا نصف الله عز وجل إلا بشيء قد ورد به الكتاب والسنة، وسيأتي الطرق والأوجه التي بها تثبت الصفة لله تبارك وتعالى. إنما لابد أن تكون هذه الصفة منصوص عليها في الكتاب والسنة حتى تقول أنها من صفات الله عز وجل، لابد أن يرد ثبوتها في الكتاب والسنة أو في الكتاب أو في السنة. فلا مجال للعقل فيها، أي في إثبات الصفات لله عز وجل، لا يستطيع العقل أن يعلم أو أن يدرك ما يستحقه الله أو ما يمتنع عن الله أو ما يجوز على الله عز وجل، هذا ليس للعقل مجال فيه. فبالتالي وجب التوقف، وجب التوقف والاقتصار على الكتاب والسنة. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يتجاوز القرآن والحديث، أي في إثبات الاسم لله عز وجل أو في إثبات ماذا؟ الصفة. فكما قال الشيخ، قال: انظر القاعدة الخامسة في الأسماء، عندما قال أسماء الله توقيفية لا مجال للعقل فيها. فالعقل كما قلنا وظيفته أن يستوعب وأن يفقه وأن يتدبر ما جاء به الكتاب والسنة، أما أن يثبت لله أو أن يعني ماذا يدرك ما يستحقه الله عز وجل وما يمتنع عن الله وما يجب لله وما يجوز على الله، هذا لا يمكن للعقل أن يخوض فيه، وإنما يقف عند السمع كتابا وسنة. وبالتالي إذا وصف الله عز وجل بما لم يرد به الكتاب والسنة فهذه جناية في حق الله عز وجل، كما قيل في إيش؟ في إثبات اسم ما ورد به الكتاب والسنة أنه جناية. فكذلك إذا وصفنا الله عز وجل بما لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله فهذه أيضا جناية وسوء أدب مع الله تبارك وتعالى. فبالتالي لا يثبت من الصفات لله عز وجل إلا بدليل من الكتاب أو السنة. وذكر هناك الأدلة، وهي قوله سبحانه ماذا في الأسماء توقيفية: ولا تقف ما ليس لك به علم. والآية الثانية: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى أن قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، سواء يعني في مجال الأسماء أو في باب الأسماء أو في باب الصفات. نعم، في باب الأسماء أو في باب الصفات، في باب الصفات فلا تسمي الله عز وجل ولا تصف الله عز وجل إلا بما ورد به الدليل. لكن يختلف إثبات الصفة عن إثبات الاسم، فإثبات الاسم لنا طريق واحد، هو أن يأتي الاسم منصوصا عليه في القرآن أو في السنة، يسمي الله عز وجل به نفسه، أو يعني سواء في كتابه أو على لسان رسوله، طريق واحد أو وجه واحد في إثبات الاسم لله عز وجل. أما إثبات الصفة فيقول رحمه الله تعالى هناك أكثر من وجه لإثبات الصفة. قال رحمه الله: ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه. الأول: التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوها. إذن هذا الوجه الأول في إثبات الصفة، إذا جاء التصريح بالصفة في الكتاب أو في السنة، إذا جاء التصريح بالصفة. وهنا بالصفة يعني في غير الوجه واليدين والعينين إلى آخر الصفات الذاتية الخبرية، يعني المعنى التصريح بالصفة التصريح بالمصدر، العزة والقوة والرحمة والبطش، يعني يأتي التصريح بالمصدر، ذكر المصدر رحم يرحم رحمة، الرحمة مصدر، بطش يبطش بطشا، البطش مصدر. طيب وهكذا القوة، نعم قوي يقوى قوة، القوة مصدر، فيأتي التصريح بالمصدر، يعني هذا معنى قوله التصريح بالصفة. والوجه واليدين ونحوها من الصفات الخبرية هذا واضح، نعم. فإذا جاء التصريح بالصفة وصفت الله عز وجل وأثبتها صفة لله سبحانه، فكالعزة قال العزة كما قال الله سبحانه: فلله إيش العزة، فلله العزة جميعا، فجاء التصريح بالصفة، فنقول من صفات الله عز وجل إيش العزة، القوة إن الله إن الله هو الرزاق ذو القوة، ذو القوة، فجاء التصريح بالصفة القوة، تصف الله تقول من صفات الله عز وجل القوة. وهكذا الرحمة، ربك الغفور ذو الرحمة، فمن صفات الله عز وجل الرحمة. وهكذا البطش، إنا إيش بطشا، فمن صفات الله عز وجل البطش. وهكذا الوجه، نعم كل شيء هالك إلا وجهه، نعم فتثبت لله صفة الوجه. واليدين لما خلقت بيدي، بل يداه مبسوطتان، فتثبت لله صفة اليدين. قال ونحوها، نعم ونحوها، فإذا جاء التصريح بالمصدر أو بالصفة فتثبته أو فتثبتها صفة لله عز وجل. صنع الله، ما الصنع هذا؟ صنع يصنع صنعا مصدر، إذن صفة، فتقول من صفات الله عز وجل إيش الصنع، نعم فهذا أيضا من ذلك. إن الله عزيز، والله عزيز ذو إيش ذو انتقام، هذا التصريح أيضا بإيش في المصدر بالصفة، انتقم ينتقم انتقاما، والله عزيز ذو انتقام، فمن صفات الله عز وجل إيش الانتقام، فمن صفات الله عز وجل الانتقام، نعم. فهذا الوجه الأول في إثبات الصفة، وانظر يأتي ذكرها في هذه النصوص. قال الوجه الثاني: تضمن الاسم لها، مثل الغفور متضمن للمغفرة، والسميع متضمن للسمع ونحو ذلك. انظر القاعدة الثالثة في الأسماء، نعم مر معنا أن الاسم يدل ثلاث دلالات، يدل دلالة مطابقة على الاسم على الذات والصفة، ويدل دلالة تضمن على الذات لوحدها أو الصفة لوحدها. فهنا يقول تضمن الاسم لها، أي يدل الاسم من أسماء، كل اسم من أسماء الله يدل على الصفة بالتضمن، كل اسم يدل على الصفة بالتضمن. نعم، كل اسم. طيب طيب سيأتي، لكن الآن نذكر الآن مقال تضمن الاسم لها، تضمن الاسم لها، يعني يدل الاسم، كل اسم من أسماء الله يدل على الصفة بدلالة إيش؟ بالتضمن، يدل على الصفة لوحدها بالتضمن. فمثل اسم الله عز وجل الغفور، اسم الله عز وجل الغفور، فيدل بالتضمن على صفة إيش؟ المغفرة. إذن هذه صفة نثبتها لله عز وجل، نثبتها لله عز وجل. اسم الله عز وجل السميع دال على صفة السمع لوحدها بالتضمن، بالتضمن، فنثبت صفة السمع لله تبارك وتعالى. وهكذا كل اسم من أسماء الله عز وجل فإنه متضمن ليش؟ صفة. كل اسم من أسماء الله عز وجل فهو متضمن لصفة. إذن تشتق من الاسم المصدر الذي هو إيش؟ صفة. تشتق من كل اسم المصدر الذي هو الصفة. فالعليم تشتق منه المصدر، ما هو؟ العلم، فهي إيش؟ فهي صفة لله عز وجل. العظيم تشتق منه المصدر العظمة، نعم، فهي صفة لله عز وجل. الكبير، نعم، تشتق منه صفة، ما هي؟ الكبرياء، نعم. وهكذا المتكبر، وهكذا ماذا يعني ماذا؟ القدير تشتق منه المصدر وهي ماذا؟ ها، القدرة والتقدير، نعم. وهكذا الحكيم تشتق منه المصدر هو الحكم والحكمة، نعم. فتثبتها، فتثبت هذه المصادر إيش؟ صفات لله تبارك وتعالى. وتشتق أيضا من الاسم الفعل، هذا عندكم الآن، نشوف القاعدة الذي قال عليها الأخ. وتشتق من الاسم الفعل إن كان أي اسم تشتق منه فعل، أي اسم تشتق منه فعل، قلنا أي اسم تشتق منه مصدر وهذا المصدر صفة لله عز وجل. أي اسم لله عز وجل تشتق منه المصدر، والمصدر يكون صفة لله تبارك وتعالى. طيب أي اسم تشتق منه فعل عند من هذه الجهة؟ هل أي اسم أيضا تشتق منه فعل؟ مالكم؟ ها، نعم، أحسنت، أنا أشتي هذا. نعم، كل اسم تشتق منه فعل. إذن هذه الجهة أجابت، الجهة هذه الوسطى، ها، أم التوقف؟ توقفون. طيب، ها، إذا ورد في القرآن هذا اسم، إحنا الآن نقول كل اسم تشتق منه صفة سواء وردت في القرآن لما وردت في القرآن، كل اسم تشتق منه صفة، تشتق منه مصدر، هذا المصدر صفة لله عز وجل. هذا طريق إثبات الصفة، هذا طريق من طرق إثبات الصفة. تشتق من كل اسم من أسماء الله عز وجل مصدر، هذا المصدر تثبته صفة لمن؟ لله تبارك وتعالى. هذا بدلالة إيش؟ التضمن، تضمن الاسم لها. طيب، وكل اسم تشتق منه فعل، إذا كان متعد، ما شاء الله، جواب عند عبد الرزاق، الجواب عند عبد الرزاق، قال إذا كان متعد فتثبت إيش؟ تشتق منه إيش؟ الفعل. هذا القاعدة الثالثة، إن دل الاسم، أن الاسم ماذا؟ إن كان يتضمن صفة متعدية دلت على ثلاثة أمور، على إيش؟ وجب الإيمان بثلاثة أمور، الإيمان بالاسم لله عز وجل، الإيمان بالصفة لله عز وجل، الإيمان بإيش؟ بالأثر والحكم والمقتضى. نعم، فكل اسم متعد أي متضمن لصفة متعدية تشتق منه فعل، أما إذا كان يتضمن صفة لازمة فلا تشتق منه إيش؟ فعل. ما مثل أجل الأسماء المتعدية الرحيم، تشتق منه المصدر وهي ماذا؟ الرحمة، تثبتها صفة لله عز وجل، وتشتق منه الفعل وهو إيش؟ يرحم، يرحم من يشاء، وهكذا الغفور المغفرة يغفر، وهكذا السميع السمع يسمع، وهكذا البصير البصر يبصر، إلى آخره من الأسماء المتضمنة لصفات متعدية. فتشتق منه المصدر وتثبته صفة لله عز وجل، وتشتق منه أيضا ماذا؟ الفعل. أما إذا كان متضمن لصفة لازمة فإنك ماذا؟ تشتق منه فقط إيش؟ المصدر، فتثبته صفة لله عز وجل، مثل الحي. الحي اسم من أسماء الله، تشتق منه المصدر، ما هو المصدر؟ الحياة، فتثبتها صفة لله عز وجل، من صفات الله عز وجل الحياة. وهكذا العظيم العظمة، نعم، وهكذا المتكبر الكبرياء، نعم، إلى غير ذلك من الأسماء التي تتضمن صفات إيش؟ غير متعدية. إذن هذا الوجه الثاني لإثبات الصفة، وهو كل اسم تشتق منه إيش؟ تشتق منه مصدر، تشتق منه مصدر ثم تثبته صفة لله تبارك وتعالى. يعني مثل إيش الآن؟ الرحيم، الرحمة، يرحم، لا هو يعني يرحم، تثبته فعلا لله عز وجل. ايش الصفة الزايدة؟ لا يعني هو هذا، نشتق من الاسم المتضمن لصفة متعدية مصدر وايش وفعل. الرحمة يرحم، المغفرة يغفر، وهكذا العفو يعفو، وهكذا التواب نشتق منه المصدر وهو ماذا؟ التوبة، فنثبت لله هذه الصفة من صفات الله عز وجل التوبة، وتثبت أيضا تشتق منه ماذا؟ الفعل يتوب. إذن هذا الوجه الثاني لإثبات الصفة. أيضا انظروا منصوص في الكتاب أو في السنة يرد به أو ورد به السمع، ما جئنا بشيء خارج عن الكتاب والسنة. قال الوجه الثالث: التصريح بفعل أو وصف، التصريح بفعل أو وصف دال عليها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة والانتقام من المجرمين، الدال عليها على الترتيب. قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، الحديث. وقول الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله: إنا من المجرمين منتقمون. هذا الوجه الثالث لإثبات الصفة، التصريح بفعل، يصرح، يأتي التصريح بالفعل المنسوب إلى الله عز وجل في القرآن أو في السنة. فإذا جاء الفعل فإنك تشتق منه إيش؟ صفة، تشتق من الفعل صفة. إذا جاء التصريح بالفعل المضاف إلى الله تبارك وتعالى فتشتق منه صفة فتصف الله عز وجل بها. قال: كالاستواء على العرش. كالاستواء على العرش جاءنا التصريح بالفعل في قوله: الرحمن على العرش إيش؟ استوى. استوى فعل ولا إيش؟ فعل. استوى فعل، فتشتق منه صفة إيش؟ الاستواء. لكن هل تشتق منه اسم المستوي؟ جواب: لا، لا تشتق من الفعل اسما، وهكذا أيضا لا تشتق من الصفة اسما فتسمي الله عز وجل به، لكن الاسم تشتق منه الصفة اللي هي المصدر، وتشتق منه ماذا؟ الفعل إن كان متعديا. انتبه، أما الصفة فلا نشتق منها اسما، وهكذا الفعل لا نشتق منه اسما، إنما نشتق من الفعل الصفة. إذن هذا وجه ثالث لإثبات الصفة لله عز وجل، أن يأتي التصريح بالفعل المضاف إلى الله عز وجل فنأخذ منه الصفة. كالاستواء قال والنزول، نزول في قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، ينزل فعل، فنشتق منه صفة إيش؟ النزول، فنثبتها لله عز وجل. من صفات الله عز وجل النزول، من صفات الله عز وجل النزول. ما هو الدليل؟ ينزل ربنا، ينزل إيش؟ فعل، لكن نشتق من الفعل الصفة، كما يقول العلماء الأفعال لها أحكام الصفات. فكما أن التصريح بالصفة وجه لإثبات الصفة لله عز وجل، فكذلك التصريح بالفعل وجه لإثبات الصفة لله عز وجل. قال وقوله تعالى وجاء ربك أيضا صفة المجيء، صفة المجيء للفصل بين العباد يوم القيامة، صفة المجيء هذه أخذناها من قوله سبحانه وجاء ربك، وجاء فعل، فنشتق منه صفة إيش؟ المجيء، فنشتق منه صفة المجيء فنثبتها لله تبارك وتعالى، فنقول من صفات الله المجيء يوم القيامة للفصل بين العباد. بقي الآن الانتقام، الانتقام من صفات الله عز وجل الانتقام. ذكرنا في الوجه الأول من باب الزيادة على ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى أنه جاء التصريح بالصفة، وذكرنا والله عزيز ذو انتقام. إذن من صفات الله عز وجل الانتقام، لأنه قد جاء التصريح بالصفة. هنا يقول الآن الانتقام، وذكر رحمه الله تعالى في بداية الوجه قال التصريح بفعل، هذا فهمناه، تصريح بفعل أن يأتي الفعل مضافا إلى الله عز وجل فنشتق من الفعل ماذا؟ صفة. الآن أو وصف، التصريح بالوصف، ماذا يقصد الشيخ رحمه الله التصريح أو بقوله التصريح بالوصف؟ نحن مر معنا في الوجه الأول التصريح بالصفة، إيش معنى التصريح بالصفة؟ أي التصريح بالمصدر، هو الذي يأتي في تصريف الفعل الثالث، رحم يرحم، رحم يرحم رحمة، غفر يغفر غفرانا إلى آخره. تصريح بالصفة أي التصريح بالمصدر. هنا يقول التصريح بالوصف بفعل أو وصف، ثم مثل بالانتقام وهو في قوله عز وجل إنا من المجرمين منتقمون. إذن منتقمون هذا الذي يقصده الشيخ رحمه الله تعالى بقوله أو وصف، لأنه قال والانتقام من المجرمين الدال عليها على الترتيب، ثم ذكر الاستواء، ذكر الآية الرحمن على العرش استوى، ذكر النزول، ذكر الحديث ينزل ربنا، ذكر المجيء، ذكر الآية وجاء ربك، ذكر الانتقام وجاء بهذه الآية إنا من المجرمين منتقمون. إذن ما مر معنا استوى ينزل جاء، هذا إيش؟ التصريح بالفعل. الآن إنا من المجرمين منتقمون هو تمثيل للتصريح بإيش؟ بالوصف. إنا من المجرمين منتقمون هو مثال للتصريح بالوصف. إذن ماذا يقصد بالوصف؟ اسم الفاعل. إيش يقصد بالوصف؟ اسم الفاعل. إذا جاء التصريح باسم الفاعل نعم فإنه يشتق منه ماذا؟ يشتق منه صفة. فقوله إنا من المجرمين منتقمون نشتق منه صفة الانتقام، نشتق منه المصدر ونثبته صفة لله تبارك وتعالى. إذن هذا المراد والله تعالى أعلم. نعم ما وجدنا للشراح شيئا في هذا، حتى هو الشيخ نفسه ما تطرق لهذا، لكن من هذا التمثيل انظروا مثل لفعل التصريح بفعل ومثل له بثلاثة نصوص، استوى ينزل وجاء، ومثل للوصف تصريح بوصف قوله عز وجل إن من المجرمين منتقمون. منتقمون إيش؟ اسم فاعل. منتقمون اسم فاعل، فإذا يقصد بالوصف اسم الفاعل. فإذا جاءنا اسم فاعل منسوب إلى الله عز وجل فإننا نشتق منه إيش؟ المصدر، ونثبته إيش؟ صفة لله عز وجل. وهذا له أمثلة مثل قوله سبحانه أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. الزارعون اسم فاعل، الزارعون اسم فاعل، فنشتق منه المصدر وهو الزراعة، فنثبته صفة لله عز وجل. من صفات الله عز وجل الزراعة، أنه هو الذي يزرع على الحقيقة، وإنما الإنسان هو الذي يلقي البذرة، ولكن الذي يخرج الزرع هو الله سبحانه وتعالى. وهكذا لما قال الله عز وجل وإنا له كاتبون. وإنا له كاتبون. كاتبون اسم إيش؟ اسم فاعل تشتق منه المصدر، ما هو؟ الكتابة. فمن صفات الله عز وجل إيش؟ الكتابة. فمن صفات الله عز وجل الكتابة. طيب، وهكذا يعني ماذا يأتي اسم فاعل؟ وكنا نعم وكنا بكل شيء، وكنا بكل شيء إيش؟ عالمين. وكنا بكل شيء عالمين. عالمين اسم فاعل تشتق منه المصدر وهو ماذا؟ العلم، فتثبته صفة لله عز وجل. طيب، فإذا يقصد الشيخ رحمه الله تعالى يعني بالوصف اسم الفاعل، وهكذا ربما أيضا صيغ المبالغة فعال لما يريد. فعال، فعال هذه صيغة إيش؟ من صيغ، صيغة من صيغ المبالغة. فعال، نعم، فتشتق منه المصدر هو الفعل، وتثبته صفة لله عز وجل أنه يفعل، وأن من صفاته الفعل. نعم، فإذا هذا المقصود والله تعالى أعلم من قول الشيخ رحمه الله تعالى التصريح بالوصف. التصريح بالوصف هذه الصفة. وهكذا مثلا أيضا وإنا لموسعون، أيضا اسم فاعل. موسعون تأخذ منه المصدر ما هو؟ التوسعة. فمن صفات الله عز وجل ماذا؟ التوسعة، أنه يوسع. نعم، أنه يوسع. طيب، إذن هذه أوجه ثلاثة ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، من خلالها تثبت إيش؟ الصفة لله عز وجل. وقد تثبت الصفة بهذه الثلاثة الأوجه، بهذه الثلاثة الأوجه، وقد تثبت الصفة بوجه واحد مثل النزول. ثبتت صفة النزول بوجه واحد وهو وجه إيش؟ تصريح بالفعل. تصريح بالفعل. وهكذا المجيء ثبتت هذه الصفة بوجه واحد وهو التصريح بإيش؟ بالفعل، وجاء ربك. وهناك صفات ثبتت بالثلاثة الطرق أو بالأربعة الطرق، إذا فصلنا الطريق الثالثة إلى إلى إلى إلى طريقين أو إلى وجهين. مثل ماذا؟ مثل العلم. صفة العلم، صفة العلم جاء التصريح بالصفة، جاء التصريح بالصفة الوجه الأول في قوله سبحانه ولا يحيطون بشيء من علمه. علمه هذا مصدر، تصريح بالصفة من علمه. قل أنزله، قل أنزله بعلمه. وجاء إيش؟ اسم الله عز وجل إيش؟ العليم، تشتق منه صفة العلم. وجاء أيضا التصريح بالفعل إيش؟ يعلم الله ما بين أيديهم وما خلفهم. وجاء أيضا التصريح بالوصف وكنا بكل شيء إيش؟ عالمين. وهكذا القدرة، القدرة ماذا؟ والتقدير هذا الصفة لله عز وجل أيضا ثبتت بهذه الطرق أو الأوجه الأربعة على التفصيل في الوجه الثالث. فجاءنا التصريح بالصفة، ها؟ التصريح بالصفة كيف نشوف، هاتوا الدليل. وكان أمر الله، لا أتوا هذه الصفة، التصريح بالصفة. طيب نشوف أول الاسم، الاسم القدير، القدير، وهكذا اسم الله عز وجل المقتدر، من أسماء الله عز وجل القدير، ومن أسمائه المقتدر، فتشتق منه صفة إيش؟ القدرة والتقدير. وهكذا جاءنا التصريح بالفعل، نعم، ها؟ وربك إيش هو القادر، هذا اسم، لا نشي فعل، نشي فعل تقدير، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فعل. وهكذا جاء الوصف وهو ماذا؟ فقدرنا، أيضا هذا فعل، فقدرنا فنعمة إيش؟ القادرون، هذا إيش؟ قادرون وصف اسم فاعل. بقي بس التصريح بالصفة في القدرة والتقدير لله عز وجل، هذا الذي غاب عني الآن. فإذا ممكن أن تثبت الصفة بالأوجه الأربعة على التفصيل في الوجه الثالث، وممكن تثبت الصفة بوجه واحد كما مثلنا للاستواء، وأيضا ماذا؟ للنزول وللمجيء. إذن لابد في هذه الأوجه الثلاثة لابد أن يكون، أن تكون الصفة قد دل عليها دليل من كتاب الله عز وجل بأحد أوجه هذه الدلالات، لابد أن يدل على الصفة، ما تأتي بصفة إلا بدليل بأحد أوجه هذه الدلالات التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، إما التصريح بالصفة أو الاشتقاق من الاسم أو التصريح بالفعل أو التصريح بإيش؟ بالوصف. فلهذا كان باب الصفات باب ماذا؟ باب توقيفي، باب الصفات باب توقيفي، لا مجال للعقل فيه، والله تعالى أعلم إلى هنا، والحمد لله.